بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. تركتموها قائمة على يقولون ربنا اغفر لنا

فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء له الأسماء السَّمَاءِ